انه بحاجة تطرق ايضا ناحيه ربما قليل من الرؤيه يقولون، وهي انه عباده الله محدود وله حق ليس كذلك. شو قولكم في هذا؟ شو بده يكون قولنا في هذا؟ احنا كل عباره من تاريخ الكتاب والسنه نرفضها، لكن مؤداها ليس صحيحا. من إثبات الشرعي.